الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في علم الرجال الفصل صاد 44 يقول الشيخ المعلم رحمه الله عليه وضع السراجم وليس التراجم كما نسمعها كثيرا وضع السراجم جمع ترجمة نعم تراجم مثل معاجم الضمة غير واردة الضمة غير واردة هنا لا تقول تراجم لا تقول تراجم لما قلت تراجم معايا زي مثل أيضا ما يقع في خطأ تجارب الصواب تجارب وليس تجارب تجارب وليس تجارب مفهوم يا شباب يعني حته كده لغويه عن الناس طريقهم في ذلك ان يذكروا اولا اسم الراوي ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته الى قبيلته وبلدته وحرفته ونحو ذلك مما يميزه عن غيره اسم الراوي معروف واحد اسمه محمد اسمه احمد اسمه علي نسبه اي اسم ابيه ثم اسم جده وهكذا كنيته الكنية ما يسبقه أم أو أب أبو علي أبو محمد أبو إبراهيم أم المؤمنين أو أم عبد الله أم علي فكل ما سبق كل اسم سبق بأب أو بأم هو يسمى إيه؟ كنية إلا أن يكون ذلك لقبا مثل آدي اللحم آدي اللحم لا. لا. لا تقول أبي اللحم هو اسمه كده لقبه هكذا أبي اللحم كان في الجاهلية لا يأكل اللحم الذي ذبح على النصر فلقب بأبي اللحم مفهوم هذا الكلام وهناك مثلا بعض العلماء ها زي أبو بكر ابن عياش هذا صيغته صيغة الكنية أبو بكر لكنه اسم له هو اسمه أبو بكر وليس كنيته فهناك من يسمى بالكنية مش كده ولا ايه هناك من يسمى بالكنية وهناك من له اسم وله كنية فالأصل أن ما كل اسم سبق بأم أو بأب هو كن إلا أن يكون اسما له أو لقبا، اسما له أو لقب. مثل أبي هريرة، هذه في الواقع لقب وليس سلف العلماء تسميه على وليس كن سلف تسميه على نحو 40 وجها. ها، والأصح كما قال ابن حجر من قبيل عبد البر اسمه عبد الرحمن ابن الصح، لكن هو اشتهر في أبي هريرة، قيل أنها كنية وقيل أنها إن ذلك لقب. وكنيته ولقب، اللقب هو كل وصف بذم أو بمدح غلب على الإنسان، كما تقول مثلا الأعمش، هذا لقب أصلا يتضمن ذما. العمش هو نوع من ضعف في العين. والأعرج واضح، الأحول، هذه كلها ألقاب واضح. ونسبته إلى قبيل المصري، البصري، الكوفي، المكي، المدني، هذه نسبة إلى البلد أو القبيلة أو المدينة التي ينسب إليها، إلى قبيلته وبلدته وحرفته. تقول فلان النجار، ها البزار، هذه نسبة إلى صنعة يصنعها أو حرفة يحترفها، ونحو ذلك مما يميزه عن غيره. المهم أن الترجمة يبتدئونها بما يعرفك بالراوي، يبتدئونها بما يعرفك بهذا الشخص، ما اسمه، ما اسم أبيه، ما اسم جده، ما كنيته، ما لقبه، ما نسبته من أي البلاد هو، ما حرفته. المهم حتى يتميز، لأن بعض الرواة قد يشترك اسمه واسم أبيه مع اسم آخر واسم أبي الآخر. هناك أكثر من واحد اسمه محمد بن عبد الله، فكيف يميز بين هذا وهذا وهذا وهذا ببقية الاسم؟ هذا يختلف اسم جده عن اسم جدها، أو نسبه عن نسب هذا، أو كنيته عن كنية هذا، أو لقبه عن لقب هذا. فهذا كله يتميز به الشخص. مفهوم هذا الكلام؟ فإنه كثيرا ما يشترك الرجلان فأكثر في الاسم واسم الأب ونحو ذلك، فيخشى الاشتباه، يخشى الاشتباه. طبعا هذا نعانيه في حياتنا اليومية، يعني احنا عندنا مثل أوراق الامتحان، ها ما وصلت إليكم، هي في الطريق، الحمد لله كلكم ناجحون، لا تقلق، إن شاء الله بعد أن ننتهي من شرح الدروس اليوم سنجيب على الامتحان الإجابات النموذجية، ونوزع عليكم أوراق الامتحان حتى يعرف كل واحد يعني إجابته ودرجته. لكن في الجملة بفضل الله كلكم يعني فصاحل، فصاحل جمع فصحى، بفضل الله. لا واضح ان ما شاء الله الاخوه يعني عندهم نباهه وعندهم يعني ذكاء، وبفضل الله استفادوا، وهذا هو الذي يريد، هذا هو الذي. حتى الاخطاء التي يقع فيها البعض يقع للاسباب التي انا كنت احذر منها، هو انه لا يتامل السؤال تاملا، ها تاملا دقيقا، فيقرا السؤال فيتبادر الى ذهنه معنى معين وليس هو المعنى الذي انا اسال عنه، لأنه لم يدقق في قراءة المسألة، ربما حرف أو كلمة تغير المراد. لو أنه صبر على نفسه قليلا ربما يعني يكون إجابته أفضل، أو أنه إذا رجع إلى الكتاب قرأ قراءة متأنية أكثر ربما كان إجابته أفضل. لكن في الجملة الحمد لله كامتحان أول، هذا شيء جميل جدا، إن شاء الله امتحان الذي بعده والذي بعده يكون إجابات أفضل في إذن الله. نعم حبيبي، ماذا يقول؟ أنت دخلت أنت؟ احنا قلنا بفضل كلكم نجحون. فضل الله اقل درجه جيد. في عندنا جيد وجيد جدا وامتياز وجيد مرتفع وامتياز مع ركبة الشرع كل حاجه يعني موجود كل عندنا جميع اصناف. ذكر ابن ابي قصيب في عيون الانباء هذا اسمه كتاب ان النضر ابن الحارث ابن كلاده الثقفي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الحارث ابن كلاده الثقفي طبيب العرب وتبعه الالوسي في بلوغ الارب او الارب. فقال النضر بن الحارث الثقفي واضح وهذا خطأ. فإن الطبيب هو الحارث ابن كلده ابن عمرو بن علاج ابن أبي سلمة ابن عبد العزة ابن غيارة ابن عوف ابن قسي. وقسي هو ثقيف ثقيف إحدى قبائل العرب تنسب إلى هذا الجد واضح. والنضر هو ابن الحارث ابن كلاب ابن عقبة ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهم ابن مالك ابن النضر وهو قريش. النضر هو قريش النضر هذا قريش. إذا قريش قبيلة قريش المعروفة تنسب إلى إيه هذا النضر الذي هو الجد الأعلى. وقيل فهر هو قريش اللي هو ابن ابنه. طيب إذا الخطأ جاء من إيه؟ اشتباه الاسم. كلاهما يسمى النضر بن الحارث لكن هذا نسبه غير نسبه إيه؟ هذا. فلما وجد تشابه الاسم واسم الأب اشتبه عليه الرجلان فظن أحدهما هو الآخر. لكن بالرجوع إلى كتب الأنساب وكتب التاريخ ومعرفة نسب الرجل على الحقيقة تبين أنهما رجلان وكل رجل منهما نسبه يختلف عن نسب الآخر. وهذا من فائدة معرفة اسم الشخص كاملا ونسبه ولقبه وكنيته. وذكر الفاضل محمد فريد وجدي في كنز العلوم واللغة في ترجمة أبي ابن كعب الصحابي معروف الصحابي الجليل أنه أبي ابن كعب الأحبار. كان كعب الأحبار نفسه تابعي فكيف يكون ابنه صحابي؟ التاريخ اتقلب. التابعي المشهور وكذا ذكر في ترجمة كعب وهذا خطأ. فإن أبي هو ابن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار وهو تيم الله. تعرفين قبيلة التيم إحدى قبائل العرب جميل تنسب الى ايه النجار ابن النجار هذا وهو تيم الله بن ثعلبه ابن عمرو بن الخزر والخزرج واخوتهم الاوس هم الانصار دول ايه من اهل المدينه اي الانصار اللي هم الاوس والايه والخزرج. وكعب الاحبار هو ابن ماتع الحمياني من ال ذي رعيل او من ذي الكلاع يعني من اليمن ما له دخل بيه الانصار اللي هما في المدينه مفهوم. اذا معرفه الانساب مهمه جدا معرفه الانساب مهمه ايه جدا. ووقع في بعض كتب الخطيب البغدادي قرات على القاضي ابي العلاء الواسطي عن يوسف ابن ابراهيم الجرجاني قال حدثنا ابو نعيم ابن علي ابو نعيم ابن علي. فعمد بعض افاضل العصر فكتب بدل أبو نعيم أبو أحمد صلح وكتب على الحاشية فيما لفظه أبو نعيم أصل وليس بشيء. هو يعرف أبو أحمد ابن عدي اللي هو صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال ما يعرفش إن في واحد ثاني ابن عدي أيضا ولكن آخر يقال له إيه أبو نعيم ابن عدي غير أبو أحمد ابن عدي. فلما اشترك اسم الاب ظن الرجلين واحدا وهو يعرف ان هذا الواحد كنيته ابو احمد فظن ان ما وقع في الكتاب ابو نعيم خطا وصاب ابو احمد والواقع انه رجل ايه اخر. وحاصل ان ثواب ابو احمد ان الثواب ابو احمد لا ابو نعيم، وهذا خطا اوقع فيه انه يعرف ابا احمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ مؤلف كتاب الكامل، توفي سنه 365. كتاب الكامل في ضعفاء الرجال من اوسع كتب الرجال الضعفاء، مطبوع في ثمان مجلدات، وطبع طبعات اخرى في تسعه. ولا يعرف ولا يعرف ابا نعيم عبد الملك ابن محمد بن عدي الجرجاني الاسترابازي الحافظ المتوفى سنه 323. اذا هو متقدم على الاول في السن. ولكل من الحافظين ترجمه في تذكره الحفاظ وانساب السمعاني. تذكره الحفاظ هذا كتاب للامام الذهبي جمع فيه الحفاظ المحدثون الحفاظ المكثرون من روايه الحديث على مدار العصور والدهور. الحافظ في اصطلاح المحدثين هو الراوي المكثر وليس مجرد راوي، يعني اذا روى 10 او 20 او 30 او 100 حديث لا يسمى حافظا، انما الحافظ هو الذي روى الالاف المؤلفه. تفهمين هذا الكلام؟ الامام الذهبي ترجم لهم في كتاب تذكرة الحفاظ. وانساب السمعاني، الامام السمعاني له كتاب اسمه الانساب. كتاب الانساب كل ياتي بالانساب على اختلافها، مثلا المصري البصري الكوفي، طبعا ما فيش امن ما عندهم، واضح. كل نسب يعرف لعلم من الاعلام سواء كان من رواة الحديث او من الفقهاء او من المشاهير المهم او غير المشاهير، كل نسب ياتي بهذا النسب ويذكر هذا النسب نسبه الى ماذا، الى قريه الى حرفه الى بلد، ويذكر اشهر العلماء او الاشخاص الذين ينسبون بهذه النسبه. وطبقات الشافعي هذا كتاب متخصص في علماء الشافعي، في علماء الشافعي الفه سيد الدين السبكي. ومعجم البلدان، معجم البلدان هذا كتاب شبيه بالانساب ياتي باسماء البلدان، مكة، ويتكلم عن هذا القصر أين يقع ويصفه جغرافيا، ثم يتكلم عن بعض العلماء المشاهير الذين وجدوا في هذا المكان. طبعا لا يذكر فقط الأقطار أو البلدان المذكورة الكبيرة، وإنما يذكر حتى القرى والنبوة، القرى والنبوة. يعني مثلا يذكر مثلا لك سخا للإمام السكاوي، ودي قرية كفر الشيخ حميد، قرية صغيرة اسمها سخا تنسب إلى الإمام السخاوي. مفهوم هذا الكلام؟ يذكر هذه القرية، يعني مثلا مكة فيها قرى كثيرة، فيها نجوع كثيرة، فيها أماكن مغمورة، يذكر هذه الأماكن ويصفها وصفا. نعرف علماء الإسلام اعتنوا بكل شيء متعلق بالإسلام تاريخيا وجغرافيا، كل شيء. يعني هذا مهم جدا طبعا انك تعرف مثلا هذا الإمام ولد أين، من أي البلدان، وإذا قيل لك إنه من البلد الفلانية أو من القرية الفلانية أين تقع هذه القرية على الخريطة، ذلك موصوفا في هذا الكتاب من أعظم. ولأبي نعيم ترجمة في تاريخ الخطيب له كتاب تاريخ بغداد أو تاريخ مدينة السلام. أصلا كلمة بغداد هذه كلمة فارسية، بغداد تعرفون بغداد العاصمة العراقية، ها؟ طبعا هي كانت عاصمة الدولة الإسلامية في الخلافة الإسلامية في العهد العباسي. بغداد هذه كلمة من جزئين، كلمة من بغداد وهي كلمة فارسية معناها مدينة السلام، معناها مدينة السلام. ولهذا تجد في كتب العلماء في كتب التاريخ إما يقولون بغداد وإما يقولون إيه مدينة السلام. فإذا قالوا مدينة السلام فاعلم أنهم يقصدون إيه بغداد. بس ماذا الكلام؟ وهذا بيرجع هناك بعض البلدان لها اسم معروف في كتب التاريخ لكن اشتهرت باختصارات معينة. فبعض الناس يعرف المختصر ولا يعرف أصل هذا المختصر. زي عندنا مثلا إيه؟ سمراء. تعرفون سمراء في أين تقع؟ في العراق. جميل. ما سمراء هذه أصل؟ ما معنى سمراء؟ سمراء دي أصلا مختصرة من كلمة كبيرة تجدها موجودة في الكتب، في كتب التاريخ يذكرونها باسمها الحقيقي. ما هو اسمها الحقيقي؟ سر من رأى. سر من رأى يعني من رأها سر فرح. سر من رأى ولذلك اختصروها في سامراء. دي ملاحظات بنقولها على الماشي واحنا ماشيين كده حتى ايه تكتسب معلومة تفيدك ان شاء الله تعالى في يوم من الايام. ولأبي نعيم ترجمة في تاريخ الخطيب اللي هو تاريخ بغداد او تاريخ مدينة السلام، وكذا ترجم الخطيب. طبعا الإمام الخطيب ابو بكر احمد بن ثابت معروف، امام معروف من علم الحديث، وهو يعني يعتبر حلقة مهمة جدا في علم الحديث. حتى قال الامام ابو بكر بن نطفة قال كل من انصف علم ان المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ان العلماء الحديث الذين جاءوا بعد الخطيب انما استفادوا من كتب الخطيب لانه ما سرق شارده ووارده في علم الحديث الا والف فيها كتابا. له كتب كثيره في علوم الحديث. وكذا ترجم الخطيب ليوسف ابن ابراهيم المذكور فقال قدم بغداد وحدث بها عن ابي نعيم بن عبد الملك ابن محمد بن عدي الجرجاني، حدثنا عنه القاضي ابو العلاء الواسطي. عايز يقول ايه من العباره دي؟ عايز يقول ان القصه اللي هو اخطا في تعيين اسم ابي نعيم بن عدي هذا المحقق موجود فيها ايه؟ انه يروي عنه يوسف ابن ابراهيم الجرجاني، صح الكلام؟ يعني ابو نعيم هذا يروي عنه من؟ افتح صفحة 45 تجد الرواية. ووقع في بعض كتب الخطيب بغداد قرأت على القاضي أبو العلاء الواسطي. إذا شيخ الخطيب هو من؟ أبو العلاء الواسطي. وشيخ شيخه يوسف ابن إبراهيم الجرجاني، وهذا الجرجاني يروي عن أبي نعيم ابن علي. طيب الخطيب نفسه في ترجمة يوسف ابن إبراهيم الجرجاني هذا قال إيه؟ قدم بها، قدم بغداد وحدث بها عن ابي نعيم اهو، وسماه عبد الملك ابن محمد ابن عدي الجرجاني. حدث عنه القاضي ابو العلاء الواسطي الذي يروي عنه في الموضع الذي وقع فيه الاختلاف، مفهوم؟ اذا يدل على ان ذلك ابو نعيم ابن عدي وليس ابو احمد ابن عدي. هذا اول شيء، انهم ماذا يفعلون؟ يذكرون ناس اسم الراوي واسم أبيه واسم جده ونسبه وكنيته ولقبه وما يميزه عن غيره، مفهوم؟ المرحلة الثانية في الترجمة، ثم يذكرون مشايخه والرواة عنه، ولذلك والرواة عنه ولذلك فوائد كثيرة. يعني بعد أن يذكروا نسبه واسمه كاملا يقولون ماذا؟ روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان. يذكرون شيوخه وتلامذته. لماذا؟ هذا له فوائد عظيمة ذكر بعضها شيخنا هنا. لكن قبل أن نقرأ ما كتبه الشيخ عايز أعطي لك فائدة في غاية الأهمية، لأن ذكر شيوخ الراوي والرواة عنه مفيد في تصور هذا الشخص صاحب الترجمة. عندما تجده يروي عن شيوخ كثيرين ويروي عنه تلامذة كثيرون هذا يعطيك شعار بأنه كان طلابة للعلم، شكرا ليه؟ عندما يروي عن 100 أو 200 أو 300 أو 1000 شيخ كلما كثر شيوخه وكان شيوخه بعضهم من أهل الشام وبعضهم من أهل العراق وبعضهم من أهل مصر وبعضهم من أهل اليمن وبعضهم من أهل الحجاز، دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على أنه توسع في سماع الحديث وفي تعلم العلم، وأنه أيضا رحل وطاف البلدان ودخل بلادا كثيرة ليتعلم العلم. مجرد أن تعرف أنه يروي عن شيوخ الكثيرين وأنهم من بلدان مختلفة، هذا يعطيك هذا التصور، صح الكلام؟ عندما تنظر في الرواة عنه، في الرواة عنه، وتجد أن الرواة عنه منهم من كان من أهل البصرة أو أهل العراق، ومنهم من كان من أهل مصر، ومنهم من اليمن والحجاز والشام إلى غير ذلك، تعلم ماذا؟ أن طلبة الحديث في جميع البلدان رحلوا للسماع منه. إذن يدل على إيه؟ علو مكان، يدل على علو. هذه رؤية مبدئية في الترجمة، ولابد ألا تهمل هذا. عندما تفتح ترجمة الراوي تجده يروي عن شيوخ كثيرين من بلاد مختلفة، ويروي عنه رواة كثيرون من بلاد مختلفة، هذا يعطيك إشعار لأنه كان من مشاهير الزمان، كان من مشاهير الزمان، ومن طلاب العلم المعروفين، وممن رحل الناس إليه ليسمعوا منه. فاهمين؟ هذا أول شيء. طبعا هذا يفرق، يعني رجل روى حديثين ثلاثة عن شيخين ثلاثة وروى عنه شيخ أو اثنان، كرجل روى عن مئات الشيوخ وروى عنه مئات التلاميذ، هل يستويان؟ منها معرفة مقدار طلبه للعلم ونشره له، هذا هو الذي أخذت عنه، صح الكلام؟ ومنها أنه كثيرا ما يقع في أسانيد كتب الحديث ونحوها ذكر الاسم مثلا بدون ما يتميز به، اسم دون ما يتميز به، كأن يقع محمد بن الصباح الدولابي عن خالد عن خالد عن محمد عن أنس خالد، عندنا مليون خالد، من خالد؟ من خالد هذا؟ مش انت، لا انت عالم لوحدك، مش محتاج تعريف. كيف نعرف من خالد هذا؟ نعرفه من خلال معرفتنا بالشيوخ والتلاميذ. عندما تقول مثلا هذا الامر اخذته من خالد، من خالد؟ الذي يروي عن فلان، يبقى خالد بن فلان، الذي يروي عنه فلان، يبقى استطعنا ان نميزه ايه؟ باسم شيخه في الاسناد، او باسم الراوي عنه في الاسناد، مفهوم؟ هنجيب امثله، ما تخافوش يعني. وطريق الكشف ان تنظر ترجمه الدولابي اللي هو ايه؟ محمد بن الصباح، تجد في شيوخه خالد ابن عبد الله الواسط الطحان، يبقى عرفنا ايه من خالد هذا الذي يروي عنه الدولابي، هو خالد الطحان، جميل. ثم تنظر في ترجمه هذا الطحان اللي هو خالد بن عبد الله الواسط، تجد في شيوخه محمد ابن السيرين، تجد في شيوخه محمد ابن السيرين، ثم تنظر ترجمه ابن السيرين فتجد في شيوخه انس ابن مالك، لا في سقط هنا في الكلام، بنراجع حاجة. ها؟ طيب، وإن شئت فابدأ من فوق، فانظر ترجمة أنس بن مالك، عندنا إيه؟ أنس بن مالك هو الصحابي الحديث، تجد فيه الرواة عنه محمد بن سيرين، ثم تنظر في ترجمة محمد بن سيرين، تجد في الرواة عنه من يسمى خالد، سنعرف أنه خالد المذكور في الإسناد، مفهوم؟ ومما وقع لنا في هذا أننا وجدنا في بعض الكتب التي تصحح وتطبع في الدائرة اللي هي في الهند، يعني اللي هو أشار إليها في لقاءات سابقة، سندا في يحيى ابن روح الحراني، الحراني نسبة إلى حران في قرية من قرى الشام، طبعا اهل الشام يعرفوها. مين؟ في فلسطين. الشام. قال سألت أبا عبد الرحمن ابن بكار ابن أبي ميمون حراني من الحفاظ كان مخلد ابن يزيد يسأله فذكر القصة. وقد كان بعض أفاضل العصر صحح الكتاب فكتب على قوله سألت أبا عبد الرحمن ابن بكار ابن ميمون كذا، يعني عايز يقول ايه، انا شاكك في الاسم ده، كان يقول ان هذا الاسم غلط، كانه خشي ان يكون الصواب سألت أبا عبد الرحمن بكار ابي ميمون وليس ابن ابي ميمون، يعني كان ابو ميمونه دي كنيه مين؟ بكار وليس كنيه ابي. يعني عند الخل طارق ابو معاذ غير تقول طارق ابن ابي معاذ، يعني تقول طارق ابو معاذ يبقى معاذ ابو معاذ كنيه من؟ طارق. لكن طارق ابن ابي معاذ يبقى معاذ دوت كنيه ايه؟ ابو طارق. مش كده ولا ايه؟ انتوا نايمين في الخط. طيب على ما هو الغالب من صنيعهم ان يذكر اسم الرجل بعد كنيته، على فاردنا ان نتحقق ذلك فلم نجد فيما بين ايدينا من الكتب ترجمه لبكار بن ابي ميمون ولا ليحيى بن روح الحراني، ولا وجدنا في الكنى ابا عبد الرحمن ابن بكار، فراجعنا بعض مظان القصة، مظان أي أماكن التي يظن وقوع القصة فيها، فإذا فيها أبا عبد الرحمن بكار ابن أبي ميمون أي يبقى ده يأكد أن الصواب إيه؟ ابن أبي. ها؟ لكن لم يقنعنا ذلك، لم يقنعنا ذلك. ثم انتبهنا إلى ما في القصة أن مخلد ابن يزيد كان يسأل هذا الرجل، فقلنا عسى أن نجد له ذكر في ترجمة مخلد، فلما نظرنا فيها وجدنا في الرواة عن مخلد أحمد ابن بكار، الحمد لله بدأنا إيه العملية تظهر، أنا اسم بكار ده يبقى إيه العملية قربت، أحمد ابن بكار، ما هو قالك أبو عبد الرحمن ابن بكار، ما هو دي كنية اسمه ما يعرفوش، عرفنا ان اسمه ايه احمد، فاسرعنا الى ترجمتي الى ترجمة احمد ابن بكار، فاذا هو ضالتنا وهو ابو عبد الرحمن احمد ابن بكار ابن ابي ميمون. استحمد شوف العلماء بيتعبوا ازاي عشان يحققوا اسم الضال، هل هو احمد ابو بكار ولا احمد ابن ابي بكار، تعرف ان العلماء فئموا جدا، وهذه الكتب التي تخرج للعلماء ليست كتبا عشوائيه ولا كتبت جزافا، وانما كل حرف فيها تحتاج الى بحث وتنقيب ودراسه حتى يخرج كما ينبغي. ومنها دفع شبهه التكرار، تكرار، فقد يتوهم في المثال المذكور أن عن خالد الثانية مزيد تكرارا، إذا نحن عندنا إيه عن خالد عن خالد، وهذا يؤكد أن ما وقع في بعض النسخ عن خالد واحدة خطأ، إنما هي عن خالد عن خالد. ومنها التنبيه على الصق، لأن يقع في المثال الماضي عن خالد مرة واحدة يبقى نعرف ان ايه ان ده غلط، الصواب عن خالد عن خالد، وعلى الزياده كان يقع فيه عن خالد ثلاث مرات، وعلى التصحيف والتحريف كان يقع فيه عن خالي، عن خالي وليس حالي، ها انا بصلح حاجه عن خالي. طب ازاي تتصحح؟ اقول لك كل حاجه هنا ليها صحة. التصحيف والتحريف ده علم يعني. العلماء ألفوا فيه كتبا، الإمام الدارقطني له كتاب التصحيف والتحريف، والإمام العسكري له كتاب التصحيف والتحريف، في اللغة العربية في الكتابة للحروف بعض الحروف تشتبه، الذي يكتب أحيانا عند الكتابة السريعة غير المحققة ربما يكتب الكاتب الحرف فيشتبه حرف آخر، تفهم هذا الكلام؟ وهذا معروف، يعني السين والشين لو نسي أن يضع النقط ها تلتبس، والباء والتاء والثاء تلتبس زي شعيب بالتاء وشعيب بالباء، عندنا من اسمه شعيب وعندنا من اسمه شعيب، ما الذي يفرق هذا عن هذا؟ النقط. فلو نسي النقط او كتب النقط خطأ يؤدي ذلك الى خطأ كده ولا ايه؟ في حاجة؟ نعم، لان الصحابة كانت عندهم الطريقة العربية واضح، ما كانوا يحتاجون الى النقط، حتى المصحف القرآن لم يكن منقوطا في العهد الاول ثم نقص بعد ذلك، لكن التصحيف لا يقع في عهد الصحابة ولا في عهد حتى التابعين، انما وقع بعد ذلك لما دخلت العثمة وصار هناك عجم يدخلون الإسلام ويهتمون بالعلم، واضح؟ فصار هناك من يخطئ، صار هناك من يخطئ ويخطئ عن غير قصد، بل من ذلك عني العلماء بمعرفة مواضع الأخطاء التي تولد عنها التخطيط أو التحريف. هناك أخطاء تنتج عن ماذا؟ تنتج عن تقارب الحروف وليس عن النقص. النقص عرفنا مثاله، لما تقارب الحروف زي مثلا ايه زبير اخر حرف منه الراء، زبيب اخر حرف منه الباء، فالباء ان كتبتها نازله الى تحت السبب بالراء، والراء ان كتبتها طالعه الى فوق السبب بالباء كده ولا ايه؟ وهناك بعض الحروف تكون مفتوحة وحروف اخرى مماثلة لها تكون مغلقة فتشتبه، مثل خالد الدال تكون مفتوحة سوية قائمة صح؟ فاذا اغلقت صارت هاء، صارت هاء زي ماذا؟ زي سعيد آخره دال، شعبة آخره هاء، جميل؟ اللي احنا نسميها التاء المربوطة تسمى هاء، جميل؟ هذه الدال التي في آخر سعيد إذا انغلقت أثناء الكتابة السريعة تصير الكلمة إذا لم تنقص تقرأ شعبة صح؟ سعيد شعبة. إذا لم تضع النقص تقرأ شعبة أم لا؟ شعبة. إذا الهاء هذه فتحت قليلا تشتبه بالدال فقد تقرأ سعيد، تمام ولا مش تمام؟ فالعلماء اعتنوا بضبط هذا، يعني كان ما كان في القديم عندهم كتب مطبوعة، يعني ما كانوا يكتبون باليد، فقد يشتبه الأمر على الإيه؟ الكاتب. ولهذا كان احيانا يضعون علامات يميزون بها بين الحروف المشتبهه المتقاربه في الرسم والشكل، مثاله ابو الجوزاء، واحد اسمه ابو الجوزاء، وعندنا راوي اخر اسمه او كنيته ابو الحوراء، عندنا ابو الجوزاء وعندنا أبو الحوراء، إذا لم نضع النقص يلتبس الجوزاء بالحوراء صح ولا لا؟ فبعض العلماء كان إذا كان الحديث فيه راوي أبو الحوراء يريد أن يميز بينه وبين أبو الجوزاء يعمل إيه؟ بعضهم كان يأتي على هامش الكتاب يكتب إيه؟ حور عين، حور عين، يعني يقول لك ده حوراء مش جوزاء. خلي بالك دوت من الحور العين، فاهم يا عم؟ زي درقوتني، درقوتني عليه رحمه الله مره كان يصلي وقارئ يقرا من كتاب، فجاء ذكر ايه شعيب، فقراها شعيب ودرقوتني في الصلاه، يريد ان يصحح له، فماذا فعل؟ ما درقوتني، قال يا شعيب اعرض عنها انه قد يا شعيب اصلاتك تامرك، يا شعيب اصلاتك تامرك، الايه في سوره الهود، قال يا شعيب اصلاتك تامرك، فراح قرا ايه هذا القدر من الايه الذي فيه اسم سيدنا شعيب عليه السلام عشان ينبه القارئ ان الصواب شعيب وليس شعيب. مفهوم هذا الكلام؟ وهناك وسائل اخرى كثيره. الشاهد مثالنا هنا خالد، اذا اغلقت الدال تشتبه بايه؟ بخالد، اي يروي عن خاله، والصواب ايه؟ انه يروي عن من اسمه خالد. وعلى التقديم والتاخير كان يقع فيه عن خالد الحذاء عن خالد الطحان، يبقى المثال فقط منه ذكر خالد الحذاء، واضح؟ والصواب عكسه، مفهوم؟ ومنها يعني من فوائد معرفة الرواة والتلاميذ لكل راوي أن يعرف تاريخ ولادة صاحب الترجمة وتاريخ وفاته تقريبا إذا لم يعرف تحقيقا، مفهوم هذا الكلام؟ إزاي؟ في عهد الصحابة وكبار التابعين لم يكونوا يعتنون بذكر أو بكتابة تاريخ ولادة الشخص أو وفاته، تاريخ ولادة الشخص أو وفاته. كان العرب قديما يؤرخون الوقائع بالأحداث المشهورة، عام الفيل، ها؟ لك إيه؟ عام الفيل، صح؟ عام الهجرة. فكان العرب قديما هكذا يفعل، ما كان يقول مثلا سنة 50 ولا 51 ولا 52 ولا 53 كما عرفنا الآن. لما جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يدون التاريخ، وهذا من حسنات عمر بن الخطاب، فأراد أن يدون التاريخ، فقال فاستشار الصحابة من أين نبدأ التاريخ، التاريخ طبعا من أول أن خلق الله الخلق، فسنة واحد ما هي سنة واحد في الإسلام؟ هل السنة التي ولد فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل السنة التي بعث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل السنة التي هاجر فيها رسول الله؟ فتشاور الصحابة واستتب أمرهم على أن يجعلوا السنة الأولى هي السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صارت السنة التي هاجر فيها رسول الله هي سنة واحد. هل معنى كده أنه قبل الهجرة لم تكن هناك سنين؟ كان هناك سنين، ولكن دون التاريخ الإسلامي من سنة واحد منها. فهذه السنة التي هاجر فيها رسول الله تعتبر هي سنة واحد. إذن هناك قبل هجرة الرسول من يوم بعثته إلى هجرته كم سنة؟ 13 سنة. هذه ليست داخلة في التاريخ الهجرة. إذن إيه بالسالب؟ ها؟ ناقص واحد، ناقص اثنين، ناقص ثلاثة يعني. لكن سنة واحد هي السنة التي هاجر فيها رسول الله، هذا من باب تدمين التاريخ. لكن معروف ماذا فعل السنة التي ولد فيها رسول الله، معروفة السنة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروفة السنة السنين 13 التي سبقت الهجرة، معروفة، لكن ليست داخلة في التقويم الايه الهجري. ليست داخلة في التكوين. ليه تقول ذلك؟ يقول ايه؟ السنة الخامسة من الهجرة، السنة الخامسة من البعث، يقيدوها بالايه؟ بالبعث، لتعرف انها كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يكن العرب يشتغلون بهذا ولا يعتنون بالتدوين، حتى عندما يقول مثلا يسأل فلان متى ولد، يقيمها بحدث معروف، مثلا ولدت مثلا في عام الفيل، أو قبل عام الفيل بسنة، أو بعد عام الفيل بسنتين، حدث عظيم ها يذكرون فيه التاريخ. هذا فضلا بقى عن عن عن عن الشهر أو عن اليوم، ما كانوا يهتمون بهذا أصلا، لما يقيمون بالإيه؟ بالإيه؟ بالحدث العظيم الذي وقع في السنة كلها تسمى بعام الفيل. فأي حدث وقع في هذه السنة يقال إنه وقع في عام الفيل، لا يذكرون شهرا ولا يذكرون إيه؟ يوما. وهذا على ماشي كده نقول الذين يقولون مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج كانت في السنة الفلانية مثلا أو في اليوم الفلاني، هذا موضع خلاف كبير جدا بين العلماء، من العلماء يختلفون في إيه؟ في تحديد السنة التي وقع فيها الإسراء والمعراج، السنة التي وقع. طبعا كثير من الناس يقولون إنها في رجب. جميل، الإمام أبو الخطاب ابن يحيى يقول هذا قول العوام، أنا بحثت فلم أجد عالما من العلماء قال إنها في رجب، إنما اختلف العلماء وكثير منهم قال إنها في رمضان، كثير منهم قال فيها إنها في رمضان، وهذا قول الزهري وغيره. الذين قالوا في رجب لم يقل ذلك كبار العلماء ولا إنما قال ذلك العوام، ثم جاء بعض المجازين وإيه حب يستحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج فجعلوها في رجب، وانتشر هذا وصار إيه أمرا متعارفا عليه، حتى ظن بعض الناس أنه لا قول في المسألة غير أنها في رجب، معنى القول بأنها في رجب هذا لم يقل به أحد من العلماء، إنما هذا قول عوام من الناس. مفهوم؟ الشاهد من الكلام أن التواريخ في العهد الأول لم تكن مدونة. طب كيف نعرف تاريخ ولادة صحابي من الصحابة الذين لم تذكر تواريخ ولادتهم؟ الشيخ هنا يقول إيه؟ ممكن أن تعرفها على سبيل التقريب، من خلال ماذا؟ من خلال معرفتك بالشيوخ وتلاميذه. إزاي؟ تبقى تحسن من إيه؟ الحساب والرياضيات. تعالى مثاله بكير بن عامر البدلي، لم يعلم تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته، متى ولد متى توفي لا نعلم، لكن روى عن قيس بن ابي حازم، يعني بكير هذا روى عن قيس بن ابي حازم، وروى عنه وكيع بن الجراح وابو نعيم الفضل بن دكين. ماشي، اذا عرفنا بعض شيوخي وبعض تلامذتي، وهذا البعض من شيوخي نعرف تاريخ وفاته، وهذا البعض من تلامذته نعرف تاريخ ولادته، فهنعمل عملية حسابية كده نعرف تقديرا بكير بن عامر هذا متى ولد ومتى توفي. قال ووفاة قيس بن أبي حازم سنة 98 من الهجرة، ومولد وكيع سنة 128 من الهجرة، ومولد أبي نعيم سنة 130 من الهجرة. إذن وكيع وأبو نعيم وكلاهما من تلامذة من؟ بكير هذا، مولدهما قريب بينهما سنتان صح؟ شيخه توفي سنة 98، وهؤلاء كلهم كوفيون أهل الكوفة. إذن معرفة الله مهمة. وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أن عادة أهل الكوفة ألا يسمع أحدهم الحديث إلا بعد بلوغه 20 سنة، كان عادة أهل الكوفة لا يطلبون الحديث إلا بعد 20. أهل الشام ومصر بعد 30، دي كان عادة مصطلح عليها في هذه البلدان. طب ماذا يفعل قبل ذلك؟ كان يشتغل بتعلم القرآن، تعلم اللغة، تعلم الفقه حتى إذا انتهى من هذا كله يتفرغ للحديث، لأن الحديث محتاج عمر فعمره، فلا ينبغي أن ينشغل به من الأول فيضيع أشياء أخرى ربما تضيع في غمار تعلمه للحديث. يعني إذا اشتغل بالحديث ولم يحفظ القرآن لن يجد وقتا لحفظ القرآن، إذا اشتغل بالحديث ولم يتعلم اللغة لن يجد وقتا لتعلم اللغة، فيخلص الأمور دي كلها في الأول. زي عبد الله بن داود الخريري رحمه الله، كان رحمه الله عندما كبر سنه توقف عن التحديث، خاف أن يختلف وأن ينسى أحاديثه فتوقف وصار لا يحدث، فجاءه شاب يريد أن يتعلم الحديث منه وأن يسمع الحديث منه، فقال له عبد الله بن داود الخريبي: يا بني تريد أن تسمع الحديث؟ قال: نعم. قال: اذهب فاحفظ القرآن. قال: قد حفظته الحمد لله. قال: اقرأ من قوله كذا فخر وجو. قال: اذهب فتعلم القراءات. قال: قد تعلمت. فسأله سؤالا في القراءات فأجاب. قال: اذهب فتعلم اللغة العربية. قال: قد تعلمت. فسأله سؤالا في اللغة فأجاب. لسه ما بدأش، لم يبدأ بحث الحديث. قال: اذهب فتعلم الفرائض أي المواريث. قال: قد تعلمته. فسأله سؤالا في المواريث فأجاب. أحرجه فقال له: يا بني لو كنت محدثا أحدا تحدث. يعني إيه؟ المشمش حول تلك، يعني أنا لا أحدث، أنا توقفت عن التحدث، لو كنت سأحدث أحدا لم أجد من أفضل منك أحدث. الشاهد إن طلبة الحديث كانوا في الأول يهتمون بإيه؟ بهذه العلوم، مهمة طبعا، هي مهمة في ذاتها ومهمة أيضا في الحديث، مهمة في الحديث. فكان أهل الكوفة قبل بلوغ العشرين يهتمون بهذه العلوم وبالعبادة وبالتقرب إلى الله حتى يتفرغوا للحديث. أهل الشام ومصر كانوا يفعلون ذلك بعد 30. خلاص عرفنا، عرفنا ايه نمرة واحد، عرفنا متى توفي شيخ بكيري، توفي سنة 98. متى ولد وكيع وابو نعيم الراويان عنه، احدهما 328 والاخر 130. يعني هذا الكلام يهمنا شيء من هذا؟ لا، هو سن وكيع وسن ابو نعيم متقاربان. جميل. وعرفنا انهم من اهل الكوفه، اهل الكوفه ما كانوا يبداون في سماع الحديث الا بعد 20 عاما. اذا لو قلنا مثلا ابو نعيم ولد سنه 130، اذا متى سيطلب الحديث؟ بعد سنه 150، صح ولا لا؟ 300. اذا اكيد ابو نعيم لم يسمع من بكير قبل 350، انما سمع منه اما 350 او 51 او 52 في السنين دي من بعد ما بدا يطلب الايه الحديث، صح؟ صح ولا لا؟ طيب يقول لنا ايه أهل الكوفة؟ لا يسمع أحدهم الحديث إلا بعد بلوغ 20 سنة. فمقتضى هذا أن يكون عمر بكير يوم مات قيس فوق 20، لأن قيس مش هيسمع من بكير، بكير مش هيسمع من قيس إلا بعد بلوغ 20، صح ولا لا؟ طيب قيس مات إمتى؟ سنة 98. قول 100 يا عم عشان ما نغلطش. يبقى بكير سمع منه 320، بدأ يسمع منه ناقص 20 على الأقل. إذا نستطيع أن نقول إنه ممكن أن يكون ولد 300، صح؟ ولد سنة 70، سنة 80، قبلها بسنة أو سنتين، بعدها بسنة أو سنتين. جميل. يبقى استطعنا نقدر السنة التي ايه ولد فيها بكي. يقول فمقتضى هذا ان يكون عمر بكي يوم مات قيس فوق 20، فيكون مولد بكي سنة 78 79 79 80 في الحدود دي صح او قبلها. يبقى قبل 78 77 76. ويعلم ان سماع وكيع وابي نعيم من بكير بعد ان بلغ 20 سنة، فيكون بكير قد بقي حيا الى سنة 150 تقريبا. يبقى ولد تقريبا سنة 78 وتوفي تقريبا سنة 150، فقد عاش فوق 70 سنة. صح الكلام. استطعنا نقدر السنين بهذه الطريقة. اذا لم نستطع ان نحقق ذلك على سبيل اليقين، فعلى اقل نستطيع ان نحققه على سبيل التقدير والتقريب. جميل. وهناك فوائد اخرى، اي هناك فوائد اخرى لمعرفه ايه، لمعرفه ذكر شيوخ الراوي والرواه عنه في الترجمه. وبذلك يعلم حسن صنيع المزي الامام ابو الحجاج المزي في كتاب تهذيب الكمال، فانه يحاول ان يذكر في ترجمه الرجل جميع شيوخه وجميع الرواة عنه، ولا نعم ما صنع. وإن خالفه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب اختصار تهذيب الكلام، لأن ابن حجر اختصر ولم يأتي بكل الرواة ولا بكل الشيوخ. ومن لم يهتدي إلى الكشف عن الطريق السابق يقع وقع في الخطأ. هذا الكلام. ثم سيذكر بعد ذلك طرقا أخرى أو بقية عناصر الترجمة وفائدة كل عنصر من تلك العناصر، نأتي على ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. المهم استفدت ولا ما استفدتوش؟ فهمت ولا ما فهمتوش؟ الحمد لله. أنا عارف الحاجات دي أحيانا بتبقى فيها نوع من الدسامة لكن مفيدة.